أثمر الفتوح منا السلام وقمت قلبي بحبك هام. أثمر الفتوح منا السلام وقمت قلبي بحبك هام. ببدر وحطنا شوق النفوس وجال تأدمت نفوس سيئات. أشمر الفتوح منا السلام وخفقة القلب بحبك نام. أشمر الفتوح منا السلام وخفقة القلب بحبك نام. ببدر وحطنا شوق النفوس وجال تأدمت نفوس سيئات. أشهر الفتوحة أقبل فقال دهى الأرض والله عصر الضلال. وأهد إلى الكون عبق الشباب وأرسل ضياك لكل الآمال. أشهر الفتوحة أقبل فقال دهى الأرض والله عصر الضلال. وأهدي إلى الكون عبق الشدى وأرسل ضياك لكل الأنا. أيا رمضان المحبة يا عهود الجهاد وصوت الحسام. ويا يوم قطز ويوم صلاح تجدد فهذا الفؤاد استهام. أشهر الفتوحة منا السلام وقفقة قلبي بحبك هام. أشهر الفتوحة منا السلام وقفقة قلبي بحبك هام. ببدر وحطنا شوق النفوس وجال تأدمت نفوس سيئات. وبين المحارب يا رمضان دموع الرجال وعشق القيام. وبين المحارب يا رمضان دموع الرجال وعشق القيام. وبين المحارب يا رمضان دموع الرجال وعشق القيام. بين المحارب يا رمضان دموع الرجال وعشق القيام. فاضرم قلوبا دماها الأسى لقد طب للقلب عهد الضرام. أشهر الفتوحة منا السلام وخفقة قلب بحبك هام. أشهر الفتوحة منا السلام وخفقة قلب بحبك هام. ببدر وحطنا شوق النفوس وجال تأدمت نفوس سيئات. أيا مرحبا بالمنايا وما أحب إلى النفس طعم الويام. أيا مرحبا بالمنايا وما أحب إلى النفس طعم الويام. هيام الذين لهم صولة إذا الحق أبلج يوم الزحام. منا السلام وخفقة قلب بحبك هام. أشهر الفتوحة منا السلام وخفقة قلب بحبك هام. ببدر وحطنا شوق النفوس وجال تأدمت نفوس سيئات. أشهر الفتوحة منا السلام وخفقة القلب بحبك هام. أشهر الفتوحة منا السلام وخفقة صفقة قلب بحظك لا لبدر وحطنا شوق النفوس وجانت أزمت نفوس الناس.